شيخنا أحسن الله عليكم، هذا سالم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يقول رواية سالم ابن أبي الجعل عن ثوبان: هل تصح بناء على قول الإمام أحمد أن بينهما معدان ابن طلحة وهو ثقة؟ بن أبي أحسن الله بن أبي طلحة. معدان ابن أبي طلحة وهو ثقة كما قال الحافظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه أنها منقطعة وأنه لم يدركه، وذكر الإمام أحمد رحمه الله كما في السؤال أن بينه معدان بن أبي طلحة، ولا يلزم من كون أن الواسطة معدان بن طلحة من حيث الجملة أن تكون جميع الروايات من هذا الطريق. ولم يزل أهل العلم يعلون الرواية بأن فلان لم يسمع من فلان وبينهما فلان، ويجعلون روايته عنه ضعيفة بحكم أنه لم يدركه، وقد يذكرون أن بينهما واسطة، والمعنى أنه إذا روى عنه من طريق معروف وهو من رواية معدان بن أبي طلحة، وقد يروي عنه روايات أخرى من غير هذا الطريق فيكون في حكم المنقطع ولا تعلم الواسطة، ويكون بهذا معلل، لأنه ما دام تيقن أنه لم يدركه ثم جاءت رواية محتملة أن تكون متصلة من طريق معدان، محتملة أن تكون غير متصلة، في هذه الحالة لا نزول عن هذا اليقين اللي ثبت بكلام العلماء أنه لم يدركه إلا بيقين يأتي برواية واضحة، ولهذا علوا رواياته عنه بالانقطاع. وبالجملة أنهم يذكرون أن الواسطة بينهما معدان بن أبي طلحة، ولا يلزم منه أن تكون رواياته كلها من هذا الطريق إلا إذا جاء نص من أهل العلم بأنه إذا روى فلان عن فلان فإن روايته عنه صحيحة، لأنه تتبعت الروايات التي رواها عن فلان الصحابي أو فلان التابعي فوجدت من هذا الطريق، فإذا جاء هذا منصوصا عنهم في هذه الحالة تكون الرواية جيدة للعلم بالواسطة. نعم.